اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا الى سوره غافر في تفسير الجلالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله اعلم بمراده به تنزيل الكتاب اي القران مبتدا من الله خبره العزيز في ملكه العليم بخلقه غافر الذنب للمؤمنين وقابل التوب لهم مصدر شديد العقاب للكافرين أي مشدده عليهم يعني مشدد العقاب عليهم ذي الطول أي الإنعام الواسع وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات في إضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة يعني بإضافة المشتق شديد صفة مجبهة مشتق وغافر اسم فعل مشتق وقادر في إضافة المشتق للتعريف كالأخيرة ويقوله ذي الطول أي ذي الإنعام الواسع لا إله إلا هو إليه المصير المرجع ما يجادل في آيات الله أي القرآن إلا الذين كفروا من أهل مكة فلا يغررك تقلبهم في البلاد يعني تنقلهم التقلب والتنقل للمعاش سالمين فإن عاقبتهم النار كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كعاد وثمود وغيرهما من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يقتلوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا يزيلوا به الحق فأخذتهم بالعقاب فكيف كان عقابي لهم أي هو واقع موقعه فالاستفهام هنا يشير إلى حكمة الله عز وجل في إنزال العقاب بهم هو واقع موقعه يعني لم يظلمهم عندما أنزل بهم العقاب وكذلك حقت كلمة ربك أي لأملأن جهنم الآية على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بدل من كلمة كلمة ربك هي أنهم أصحاب النار بدل من كلمة فأنهم أصحاب النار هذه الجملة بدل من كلمة نعم الذين يحملون العرش مبتدأ ومن حوله عطف عليه يسبحون هذا خبر الذين يحملون العرش ما خبرهم يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين بالحمد ملابسين الحمد أي يقولون سبحان الله بحمده ويؤمنون به تعالى ببصائرهم أي يصدقون بوحدانيته وقصر الإيمان على التصديق هذا تفسير للإيمان ببعض مفرداته فإن الإيمان عند أهل السنة تصديق قول وعمل ويستغفرون للذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك دين الإسلام وقهم عذاب الجحيم أي النار ربنا وادخلهم جنات عدن إقامة لأن عدن بالمكان يعني أقام به التي وعدتهم ومن صلح عفو على هم على هم في أدخلهم على هم في أدخلهم أي أو في وعدتهم يعني من هذه ما تكون معطوفة على هم في وعدتهم أو في أدخلهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم في صنعه وفي فعله ليس في صنعه فقط لأنهم ينفون صفة الحكمة ويؤولونها كما مضى معنا كثيرا بمخلوق منفصل عن الله وقهم السيئات أي عذابها يعني قهم عذاب السيئات بنفيهم تجد الأفعال هو سبب هم يمنعون نعم. الاستواء على العرش ماذا قلت؟ هم ينفون نعم ينفون العلو هو سبب ينفونهم الاستواء على العرش نعم لأن العلو الاستواء علو فإذا نفى العلو سنفي الاستواء على العرش نعم لماذا قال عذابه هنا؟ لماذا قال وقيم السيئات عذابه؟ لماذا قال عذابه؟ لأن وقاية السيئات لا تكون إلا بالعصمة، ولا عصمة إلا للأنبياء، حتى الأنبياء ليس معصومين من الصغائر. فقيم السيئات ليس معناه يعني عصمهم، إنما معناه إذا وقع في السيئات فقيم عذاب السيئات. ومن تقي السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون من قبل الملائكة، قول ينادون من قبل الملائكة كأنه يريد أن ينفي الكلام عن الله عز وجل. يا لا مانع أن نقول ينادون من قبل الملائكة وينادون من قبل الله. إن الذين كفروا ينادون من قبل الملائكة وهم يمقطون أنفسهم عند دخولهم النار. المقط هو أشد البغض. ماذا ينادون؟ كيف ينادون؟ لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني بغض الله إياكم أكبر من بغضكم لأنفسكم، إذ تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون. فماذا كان جوابهم؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين إماتتين وأحييتنا اثنتين إحياءتين، لأنهم وكانوا نطفا أموات فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث، هذا هاتان الموتتان والإحياءان. نعم كانوا عالما، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فاعترفنا بذنوبنا لكفرنا بالبعث، فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل طريق؟ وجوابهم لا، يعني كان يقول جواب الملائكة يعني لا، ليس لكم سبيل. ذلكم أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه البأس سببية، أي بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم بتوحيده، وإن يشرك به يجعل له شريك تؤمنوا تصدقوا بالإشراك. فالحكم في تعذيبكم لله العلي الكبير، العلي على خلقه الكبير العظيم. نعم هو علي على خلقه، ولكنه دائما يؤول العلو بالقهر، فيقصد هنا العلو على خلقه، يعني علي على خلقه بالقهر ليس بالذات. وأهل السنة يثبتون علو القهر وعلو الذات وعلو القدر. هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده، وينزل لكم من السماء رزقا، وفي قراءة ينزل، وما يتذكر يتعظ إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب يرجع عن الشرك. فادعوا الله اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك ولو كره الكافرون إخلاصكم فيه، في الدعاء يعني. رفيع الدرجات أي الله عظيم الصفات، أو رافع درجات المؤمنين في الجنة، وكلا المعنيين صحيح. ذو العرش خالقه يلقي الروح الوحي من أمره أي قوله على من يشاء من عباده لينذر يخوف الملقى عليه الناس، يخوف الملقى عليه، وهو من؟ من الملقى عليه؟ النبي، الناس. الملقى عليه والنبي يخوف الناس يوم التلاق. يعني قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر، ومن الذي ينذر؟ هل الروح هو الذي سينذر؟ هو جبريل؟ لا، الذي سينذر هو النبي. يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها، يعني يوم التلاقي ويوم التلاق، وتحذف الياء تخفيفا، أي يوم القيامة سمي بهذا لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه. يومهم بارزون خارجون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يقول تعالى ويجيب نفسه لله الواحد القهار، أي لخلقه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك، مضى معنا هذا وقلنا له لا صح. وأنذرهم يوم الآزفة، اسم من أسماء يوم القيامة أي يوم القيامة. آزف الرحيل أي قربا. لماذا سمي يوم الآزفة؟ لأنه قريب. إذ القلوب ترتفع خوفا لدى عند الحناجر كاظمين ممتلئين غما. حال من القلوب عمل بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها، ما للظالمين من حميم محب ولا شفيع يطاع، لا مفهوم للوصف إذ لا شفيع لهم أصلا. ماذا يقصد؟ الوصف؟ أين الوصف؟ أين الوصف في الآية؟ يطاع، يطاع به جملة فعلية في محل صفة للشفيع، محل جر صفة للشفيع. هل معنى هذا لا مفهوم؟ ما معنى لا مفهوم؟ يعني لا مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. يعني هل معنى هذا أن لو كان لهم شفيع ولا شفيع يطاع، أن لهم شفيع ولكنه لا يطاع؟ لا، لا مفهوم للوصف. يعني ليس لهم شفيع يطاع وليس لهم شفيع لا يطاع، ليس لهم شفيع أصلا. هذا معنى قول لا مفهوم للوصف، إذ لا شفيع لهم أصلا، فما لنا من شافعين. أو لهم مفهوم، أو لهم مفهوم مخالفة بناء على زعمهم أن لهم شفعاء، أي لم لو شفعوا فرضا لم يقبلوا. يعني إما نقول ليس لهم مفهوم أصلا فليس لهم شفيع يطاع أو لا يطاع، أو نقول لهم مفهوم مخالفة ولكن الشفيع الذي يشفع فيهم لا يطاع، الله لا يقبل منهم. هذا معنى قوله أو لهم مفهوم، مفهوم مخالفة بناء على زعمهم أن لهم شفعاء، لم يزعمون أن لهم شفعاء ولكن هؤلاء الشفعاء يوم القيامة يتبرون غيرهم. وإذا شفعوا فرضا، لو شفعوا فرضا، ها فرضا يعني احتمالا، لم يقبلوا، لم يقبلوا أي لم تقبل منهم شفاعتهم. واضح هذا؟ قال يعلم أي الله خائنة الأعين بمسارقتها النظر إلى محرم. خائنة من خان يخون. يعلم الله عز وجل نظرك إذا نظرت إلى محرم، إذا نظرت إلى امرأة حيث لا يراك الناس لا تحل لك، يعلم الله هذه النظرة. وما تخفي الصدور أي القلوب، والله يقضي بالحق. والذين يدعون يعبدون أي كفار مكة بالياء والتاء، يعبدون وتعبدون قراءتان، من دونه هم الأصنام لا يقضون بشيء، فكيف يكونوا شركاء لله، كيف يكونون شركاء لله وهم لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم، أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم وفي قراءة منكم قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور، فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، من واق أي عذابه، من واق لعذابه، يعني يقي عذابه يحفظه من عذابه. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالمعجزات الظاهرات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. واق هو حبسة، الحب من العذاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، برهان بين ظاهر، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا هو ساحر كذاب، فلما جاءهم الحق بالصدق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا استبقوا نساءهم، يعني لا تقتلوا النساء. وما كيد الكافرين إلا في ضلال هلاك. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، لأنهم كانوا يكفونه عن قتله. كان فرعون يعني يطيع قومه إذا منعوه من شيء، كان هو لا يفعل هذا، ذروني أقتل موسى لأنهم كانوا يكفونه ويمنعونه عن قتله، وليدعو ربه ليمنعه مني، ليمنعه مني، إذا كان له رب فليدعوه حتى يعقبه مني. انظر إلى الاستهزاء، إني أخاف أن يبدل دينكم من عبادتكم إياي فتتبعونه، أو أن يظهر، القراءة التي اختارها بالواو، وأن يظهر في الأرض الفساد من قتل وغيره، وفي قراءة أو وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال، أو وأن يعني وأن يظهر في الأرض الفساد، الدال يقصد دال ماذا؟ دال الفساد، فيكون الفساد فاعل، يعني يظهر لازم والفساد فاعله. وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون قيل هو ابن عمه يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن أي لأن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات من ربكم، وإياه كاذبا فعليه كذبه أي ضرر كذبه، وإياه صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا، إن الله لا يهدي من هو مسرف مشرك كذاب مفتر. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين غالبين، حال ظاهرين يعني غالبين في الأرض، أرض مصر، فمن ينصرنا من بأس الله عذابه إن قتلتم أولياءه إن جاءنا أي لا ناصر لنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي وهو قتل موسى. واضح؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد طريق الصواب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أي يوم حزب بعد حزب يعني هلاك قوم بعد قوم. ثم فسر هذا فقال مثل دأب قوم دأب هو العادة الدأب هو العادة مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أي مثل بدل من مثل مثل بدل من مثل الأولى إن يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب بدل من مثل قبله أي مثل جزاء عادة عادة من كفر قبله من تعذيبهم في الدنيا. وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إن يخاف عليكم يوم التناد هذا أيضا اسمه من أسماء يوم القيامة إذن يوم الطلاق يوم الأزفة يوم التناد بحذف الياء وإثباتها أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة وأصحاب النار بالعكس والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت وغير ذلك. فماذا سمي يوم التناد لنداء الناس بعضهم بعضا يوم تولون مدبرين عن موقف الحساب إلى النار ما لكم من الله أي من عذابه من عاصم مانع ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل أي قبل موسى وهو يوسف ابن يعقوب في قول وهذا هو الصحيح لكن قول عمر على زمن موسى ليس بصحيح يوسف مات قبل موسى بزمن طويل أو يوسف ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب في قول يوسف آخر يعني بالبينات بالمعجزات الظاهرات أشياء. فما زلتم نعم هذا قلت يوم التناد ينادي بعضهم بعضا صح هذا هو المعنى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء ومما رزقكم الله نعم كل بعض دخول النار صح ينادون فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم من غير برهان دليل يعني لن يبعث الله من بعد رسولا أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره يعني إذا كفرتم بنبي من الأنبياء فستكفرون بجميع الأنبياء كذلك أي مثل إضلالكم يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات هذه آية من آيات كثيرة في القرآن تقيد المطلق المطلق يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء مثلا هذا مطلق الضلال مطلق هنا ولكن في آيات كثيرة من هذه الآية يقيد الضلال ويبين أن الضلال له سبب وسببه ماذا؟ إعراض الذي أضله الله فالضلال لم يأتي إلا بسبب أنه مسرف مسرف عن نفسه في الذنوب مرتاب شاك وكذلك قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فإضلال الله عز وجل للكافر معناه أنه سلبه توفيقه خذله لم يوفقه فترك التوفيق إضلال ليس معناه أنه أجبره على الإضلال كما يدعي الجبرية إنما المعنى أنه سلبه التوفيق فضل وسلب التوفيق سببه أنه أن هذا الكافر هو الذي أعرض عن الحق ولم ينتفع به بعدما جاءته البينات نعم قال مرتاب شاك فيما شهدت به البينات الذين يجادلون في آيات الله معجزاته مبتدأ أين المبتدأ الذين يجادلون الذين بغير سلطان أي برهان أتاهم كبر جدالهم مقتا خبر المبتدا يعني الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا يعني كبر جدالهم فاعل كبر محذوف مقتا عند الله وعند الذين آمنوا يعني جدالهم هذا سبب لمقت الله لهم بغض الله لهم ولبغض المؤمنين لهم كذلك أي مثل إضلالهم يطبع يختم الله بالضلال على كل قلب متكبر جبار هذه آية أخرى تبين سبب الضلال سبب الضلال هنا ماذا؟ الكبر الكبر عن قبول الحق نعم وهذا المتكبر يدخل تحته مسلم وهو غير مسلم نعم نعم الكبر يمنع بطل الحق المسلم إذا تكبر عن قبول الحق يمنعه الله عز وجل من إيديه. فالإضلال درجات، الإضلال درجات، لازم الإضلال أن يكون الإنسان كافرا، بل قد يضل بمعنى أنه يسكب التوفيق فيقع في الشرك الأصغر أو في الكفر، في الكفر الأصغر أو في الفسق الذي يوجب العذاب في النار على قدر فسقه. الشيخ هذه في أصول الدين، إذا ترك القبول الحق في العقيدة مثلا، في كل شيء، في العقيدة في غيرها، حتى في الفروع. يعني أنا ترى أن الرجل لو أنه في مسألة مثلا امرأة متبرجة تبين لها الحق في مسألة الحجاب فلم تمتثل وظلت تجادل، يمنع الله من التوفيق للحجاب، تظل طول عمرها متبرجة ويطبع على قلبها أن تقبل الحق في هذا الباب. نعم، يطبع ويختم الله بالضلال على كل قلب، على كل قلب بالتنوين متكبر جبار بتنوين قلب ودونه. يعني هناك قراءة أخرى، ماذا؟ على كل قلب متكبر، على كل قلب متكبر. أما على كل قلب متكبر فتكون متكبر صفة للقلب، أما على كل قلب متكبر فتكون مضافة ومضاف إليه. ومتى تكبر القلب، عليكم السلام، متى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس، ومتى تكبر صاحبه تكبر القلب. فهذا دليل على التلازم بين الباطن والظاهر. فسد جسده. نعم، وكل على القراءتين، وكل يعني على كل، على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلوب. ما معنى هذا؟ الضلال إذا أصاب القلب يعم جميع القلب لا لجميع القلوب، بل يعني لا يلزم أن يطبع الله عز وجل على جميع قلوب المتكبرين، بل قد يتغمد الله بعد قلوب المتكبرين برحمته فيوفقهم للتوبة فلا يطبع على قلوبهم، لأن الطبع كما ذكر ابن القيم في الشارع عليه العقوبة من عقوبات القلوب، عندما كان يتكلم عن الطبع والرام والأقفال، الطبع معناه أنه لا يصل شيء من الحق إلى قلبه، يغلق، لا يصل إليه شيء من الحق. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أي الطرق، يعني أسباب السماوات طرقها الموصلة إليها، فأطلع بالرفع عطفا على أبلغه وبالنصب جوابا لابني. ما معنى جوابا لابني؟ تكون الفاء بالنصب، تكون الفاء ماذا؟ بالنصب، تكون الفاء ماذا؟ سببية، والفعل بعدها منصوب بأن بالضمير وجوبا. إلى إله موسى وإني لا أظنه أي موسى كاذبا في أن له إلها غيري. قال فرعون ذلك تمويها، أي خداعا. نعم، تمويها يعني خداعا. فهذا فيه دليل أن معرفة أن الله عز وجل عال في السماء متقرر في الفطر، حتى فرعون الكاسر أكثر خلق الله كان يعلم علو الله عز وجل، فما نفع علو ففرعون أعرف بالله منه في هذا الباب، في باب إثبات العلو. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، في قراءة وفي قراءة صد، صد عن السبيل التي اختارها طريق الهدى بفتح الصاد وضمها، صد وصد، يعني صد هو الذي صد وصد غيره بالفتح. وما كيد فرعون إلا في تباب أي خسارة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، بإثبات الياء وحذفها، أهدكم سبيل الرشاد، تقدم سبيل الهداية، يعني تقدم مثله، يعني يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، تمتع يزول، وكل ما يزول يسمى متاع، كل ما يزول وينتهي يسمى متاعا، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، بضم الياء وفتح الخاء وبالعكس، يعني يدخلون، يرزقون فيها بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة. ما معنى بلا تبعة؟ التبعة هي المسؤولية، يعني لا تبع عليهم ولا تكاليف، لا تكاليف ولا عمل، يعني لا يطالبون بعمل بدني أو عبادة حتى يرزقوا فيها. اللهم ارزقنا يا رب. يرزقون فيها بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب على أمره الغفار الغفار لمن تاب. لا جرم حقا أنما تدعونني إليه لأعبده ليس له دعوة في الدنيا، أي استجابة دعوة. ما معنى ليس له دعوة؟ يعني لا يستجيب لدعوة داعي في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينفع دعاوته في الآخرة، وأن مردنا مرجعنا إلى الله، وأن المسرفين الكافرين هم أصحاب النار. فتتذكرون إذا عينتم العذاب ما أقول لكم، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال ذلك لما توعدوه بمخالفته دينهم، لما هددوه بالقتل لأنه خالف دينهم قال ذلك. فوقاه الله سيئات ما مكروا به من القتل، وحاق نزل بآل فرعون قومه معه سوء العذاب. يعني العذاب لم ينزل بآل فرعون فقط، بل نزل بقوم فرعون وفرعون، أي غرقوا. ثم النار يعرضون عليها يخوفون بها غدوا وعشية، صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا يا آل فرعون، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة أشد العذاب عذاب جهنم. قوله النار يعرضون عليه يخوفون بها فيه نظر، لأن هذه الآية تدل بها للسنة على ماذا؟ على إثبات عذاب القبر، فهم يعذبون بها. فالنار التي يعذبون بها غير النار التي يدخلونها، غير النار التي يدخلونها. فهو قوله هنا يعرضون عليه يخوفون بها، يعني نار الآخرة تعرض عليهم في القبر، لا هو يعذبون في القبور عذابا حقيقيا. وحتى هم يقول ما رأينا في كنا في مرقدنا، يعني نعم من بعثنا من مرقدنا. هذه الآية استدل بها المعتزل أو بعض المعتزل الذين يكون عذاب القبر، قلنا هذه الآية ليست دليلا لأنه مرقد بالنسبة لما بعده من الأهوال. عندك مثل يحرقون بها، هذه النسخة صح. عندكم يحرقون؟ نعم. قل ماذا تقول لي؟ بالنسخة قال يخوفون. هو ذكر غدوا وعشيا. من كل وقت؟ لا لا. في كل وقت. يعني دائما. صباحا ومساء. ويوم تقوم الساعة وقال أدخلوا. لا ليس أدخل. أدخلوا. هذا من عادة العرب. نعم، يعني مثلا تقول قابلت غدوا وعشيا دائما في كل وقت. ويوم تقوم الساعة يقال ادخلوا بالأمر من الثلاثي، وفي قراءة حفص ادخلوا، ادخلوا يا آل فرعون، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء ادخلوا أمر للملائكة. نعم، فعندنا قراءتين، ادخلوا يا آل فرعون وادخلوا أمر للملائكة أشد العذاب عذاب جهنم. واذكر إذ يتحاجون، يتخاصم الكفار في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، جمع تابع، يعني كنا أتباعا لكم، فهل أنتم مغنون دافعون عنا نصيبا جزاء من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. نعم وعندي جزء، أنا لماذا قلت جزاء؟ قلت جزاء؟ عندنا جزاء، جزاء وجزء لا بأس، يعني هل أنتم، ولكن أظن جزءا أبلغ، هل أنتم مغنون عنا نصيبا، يعني جزءا قدرا. أما إذا قلت هل أنتم مغنون عنا نصيبا أي جزاء، يعني أنتم تحفظوننا من كل العذاب. هم لا يريدون دفع العذاب كله، يعني أيهم أبلغ في المعنى، أن يريدوا دفع العذاب كله أم يريدوا دفع بعضه؟ هم يأسوا، يأسوا أن يدفع عنهم العذاب كله، يأسوا بعض، يعني حتى يريدون البعض حتى، كما في الآية الأخرى، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، يخفف عنا يوم، لا نريد أن يقع العذاب عنا دائما، بل حتى لو يوما واحدا جزءا من النار. قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، أي قدر يوم. لماذا قال أي قدر؟ ما فرق قدر هذه، يعني ما الفائدة؟ ماذا يريد أن يقول؟ لا، لا، لا، يريد أن يقول إن الدنيا قد انتهت فلا أيام في الآخرة، لأن اليوم هذا يصلي ماذا؟ من الشمس تطلق وتغرب، فليس هناك أيام في الآخرة. ولذلك نقول اليوم الآخر، يعني اليوم الذي لا يوم بعد، انتهت الأيام خلاص، الليلة كلها نهار لا ليلة فيها، والنار كلها ظلام لا نهار فيها، فيوم معناها ماذا؟ قدر يوم من أيام الدنيا، لأنه لا أيام في النار، لا يوجد أيام في النار. نعم. من العذاب قالوا أي الخزنة تهكما استهزاء، أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات للمعجزات الظاهرات؟ قالوا بلى، أي فكفروا بهم. وهذا يدل على الغم الشديد والألم الشديد الذي فيه أهل النار، لأن دائما إجاباتهم تكون مقتضبة قصيرة جدا. بلى قد جاءتنا، لا يستطيعون أن يتكلموا لما هم فيه من غم كلاما طويلا. يعني قالوا فادعوا أنتم فإنا لا نشفع لكافر، ادعوا فإنا لا نشفع، الملائكة تقول لهم لا نشفع عند الله عز وجل لكافر. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال انعدام، انعدام يعني ذهاب عكس وجود. استدل بهذه الآية ولا استدلال غير صحيح على أن الله عز وجل لا يقبل دعاء الكفار في الدنيا، هذا غير صحيح، لأن الآية تتكلم عن الأخيرة كما قال هذا بعض أهل العلم. الألوسي قال هذا في تفسيره، وهذا خلاف أكثر المفسرين يقولون الله يقبل دعاء الكافر في الدنيا إذا شاء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم. طب كيف يجيب عن هذه الآيات التي تثبت أنهم يدعونه فينجيهم؟ يقولون أنجاهم بقدره وصادف قدره دعاءهم، يعني لم ينجيهم بسبب الدعاء، هو أراد أن ينجيهم فكان دعاءهم مصادفة، واضح لكن هذا بعيد. قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب. يوم لا ينفع بالياء والتاء، ينفع وتنفع، الظالمين معذرتهم عذرهم لو اعتذروا. نعم يصف فيه الكفر. نعم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، رواه الترمذي وصححه الألباني. دعاء نعم. للكافر أن شفاء وعن أي شيء أنا لنا ممكن. لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما زار الغلام اليهودي دعاه للإسلام، ولا بأس بالدعاء للكافر بطول العمر، تقول له أطال له عمرك وأكثر مالك، لا بأس. قرأت القرآن عليهم من باب الشفاء. نعم رقيته حتى رقية الكافر على الصحيح تجوز، حتى رقيته بالقرآن تجوز إن كان الرقي مسلما. والذي لا يجوز الاستغفار طبعا، الاستغفار طبعا. يعني كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى يقول لهم ماذا؟ يرحمكم الله، فكان يقول أصلح الله بالك. ما ممكن يقول إذا يسلم هذا الرجل قبل الموت يغفر له، على إن لو يسلم يدخل الإسلام يغفر له يستري. تدعو هذا الدعاء يعني؟ تقول يا رب اغفر لهذا الكافر إذا أسلم قبل موته؟ لا بس، لأنك علقت المغفرة على الإسلام، علقت المغفرة على شرطها، علقتها على شرطها الشرعي هو الإسلام. يوم لا ينفع بالياء والتاء الظالمين معذرتهم عذرهم لو اعتذروا، ولهم اللعنة أي البعد عن الرحمة، فاللعنة يطرد من الرحمة، ولهم سوء الدار أي الآخرة أي شدة عذابها. ولقد آتينا موسى الهدى التوراة والمعجزات وأورثنا بني إسرائيل من بعد موسى الكتاب التوراة هدى هاديا وذكرى لأولي الألباب تذكرة لأصحاب العقول. فاصبر يا محمد إن وعد الله بنصر أوليائه حق وأنت ومن تبعك منهم. إن وعد الله حق بنصر أوليائه ونصرك، واستغفر لذنبك ليستنى بك. لماذا قال هذه العبارة؟ يتبعك. ما يعني ماذا يقصد؟ عصمة معصوم. لأن الأشاعرة يرون عصمة الأنبياء من الصغائر، وهذا القول مرجوح. نعم الصحيح أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، والأدلة على ذلك كثيرة وتأويلها بعيد، تأويلها فيه بعض كبير. وسبح أي صلي ملتبسا. نعم هو هذا قال يستنى بك، يعني أمنا بالاستغفار ليس لأنه له ذنوب فقط، ليقتدى به. طب لو كان ليقتدى به كانت يقول له واستغفر ربك، لن يقول واستغفر لذنبك. يعني ما يمكن يقول هذا في قوله واستغفر، يقول استغفر ربك ليستنى بك، لكن لماذا قال لذنبك؟ أضاف الذنب إليه، معنى ذلك أن له ذنب عليه الصلاة والسلام. مفرد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هم يقولون يؤولون ما يقولون تأويلات بعيدة في هذه الآيات. يعني مثلا يؤولون آية الفتح صوت الفتح كقوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إن كان لك ذنب. هذا من بعيد جدا. يعني إن كان لك ذنب تغفره لك. هذا تأويل بعيد جدا. بعضهم يقولون تأويل آخر يقولون ذنبه ترك الأولى. ويقولون ترك الأولى ترك الأفضل يعني. نعم. يقول مع معاصي الأبرار سيئات المقربين. وهكذا إجابة عن حديث عائشة. نعم. نقول حسنات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. هذا حديث عائشة. قد غفر الله لك. ما تقدم من ذلك وتأخر. إجابة وهكذا صح. نعم لا كل هذا كل هذه النصوص التي في هذا المعنى أن إثبات الذنب لله للنبي عليه الصلاة والسلام إما يؤولون بأنه إن كان له ذنب سيغفر له وهم يؤولون بأنه خلاف الأولى هذا التأويل بعيد هذا التأويل بعيد جدا بل قال الله لو عفى الله عنك لما أذنت له والعفو لا يكون إلا بعد ذنب واستغفر لذنبك ليستن بك وسبح صلي ملتبسا بحمد ربك معنى ملتبسا متلبسا يعني متلبسا بالحمد بالعشي وهو من بعد الزوال الظهر والإبكار الصلوات الخمس يعني هذا الوقت يعم كل الصلوات الخمس من بعد الزوال إلى الإبكار من الظهر إلى الفجر هذا الصلوات الخمس صح إن الذين يجادلون في آيات الله القرآن بغير سلطان برهان أتاهم إن ما في صدورهم إلا كبر تكبر وطمع أن يعلوا عليك وكذا كل مجادل في الحق كل مجادل في الحق إن يعني ما نافية ليس في صدورهم إلا الكبر ليس في صدورهم خفاء الحق بل الحق واضح لهم ولكنهم يردونه لرغبة العلو في الأرض كما قال تعالى عن أهل الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والبغي والظلم والعلو كل فريق يريد أن يعلو على الآخر وهذا القول الفصلي في الخلاف القول الفصل في الخلاف كما قال قال هذا كلام الشافعي في الرسالة عليه رحمة الله هل يقال الخلاف مثلا الخلاف شر أم رحمة خلاف الفقه مثلا لا نقول إنها كله شر كما يقول البعض ولا نقول إن كله رحمة كما يقول البعض بل هو نوعان خلاف يكون رحمة والخلاف الذي لم يظهر فيه الحق وخفي على الناس فهذا الخلاف يكون رحمة وتوسعة على الأمة أما الخلاف بعد ظهور الحق وبيانه فهذا خلاف الخلاف مذموم واستدل الشافعي بهذه الآية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فتفرقهم ليس لخفاء الحق ولكن بسبب البغي والكبر كحال هؤلاء إن في صدورهم إلا كبر تكبر وطمع أن يعلوا عليك ما هم ببالغيه فاستعذ من شرهم بالله إنه هو السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم استعاذ من كبرهم فاستعذ بالله من كبره لماذا لأنهم لن يضرك شيئا إذا اتصلت بالله وإذا استعذت به سبحانه وتعالى ونزل في منكر البعث الذين ينكرون البعث لخلق السماوات والأرض ابتداء من عدم أكبر من خلق الناس مرة ثانية طبعا أدلة البعث في القرآن العقلية كثيرة جدا جعلها بعضهم خمسة أنواع ليس خمس آيات خمسة أنواع تحت كل نوع آيات كثيرة جدا منها خلق السماوات والأرض لأن خلق السماوات الذي خلق الأعظم يستطيع أن يخلق الأقل خلقهم من عدم أكبر من خلق الناس مرة ثانية وهي إعادة البعث ولكن أكثر الناس أي الكفار لا يعلمون ذلك فهم كالأعمى ومن يعلمه كالبصير الذي يعلم هذا الحق كالبصير الذي يعلم أن البعث حق كالبصير والذي لا يعلمه كالأعمى وما يستوي ما هم ببالغين أيضا تسأل أي معنى لم يطرح أحيانا تجاوز لأنني لا أريد أن أزيد على المذكور كثيرا يعني إلا لضرورة حتى ننتهي من الكتاب في وقت مناسب لو خفي شيء اسأل عنه ما هم ببالغين بالغين اسم فاعل من بلغ يعني ما هم بواصلين إليه ما هم بواصلين إليه إلى الكبر ما الذي يريدونه يريدون أن يعلوا عليك انظر ماذا قال تكبر وطمع أن يعلو عليك كبرهم هذا لن يعليهم عليك بل سيموتون ويضيع ذكرهم ويبقى ذكرك أنت عاليا ورفعنا لك ذكرك يموتون ويذهب ذكرهم ويبقى ذكرهم ذكرك أنت عاليا ما هم ببالغين لن يبلغوا لم يصلوا ما إلى ما يريدون من التكبر عليك والعلو عليك. ولا إلى الكبر. ما هم ببالغي أي ما هم بواصلين إلى الكبر. أحسنت. هذا أكثر ما يكفر الناس الكبر تحشر. نعم كفر الكبر. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ولا المسيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو المحسن ولا المسيء. فيه زيادة لا قليلا ما يتذكرون يتعظون. هذا دليل عقلي آخر على البعث. ما وجه الدلالة فيه على البعث؟ ولا الدليل تكرر في القرآن بصيغ مختلفة. أنا قلت لك خمسة أدلة على البعث في القرآن. منها دليل خلق السماوات وخلق العظم. منها دليل الحكمة أن الله لا يمكن أن يساوي بين المؤمن والكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين الذي يقول بعدم البعث يقضي أن يساوي الله بين المسلم والفاجر؟ لأن المسلم عبد الله في الدنيا ولم يأخذ حقه وثوابه، والكافر كفر بالله وتمتع بالدنيا ومات ولم يعذب، فوجب أن يكون كدار أخرى ينتقم فيها من الكافر وينعم فيها المؤمن، لأن هذا مقتضى الحكمة. وكيف أثبتنا الحكمة لله؟ من إحكام الخلق. إحكام الخلق، إحكام الخلق وتدبيره والقيام عليه، هذا موجب أن يكون هذا الخالق حكيما. فإذا كان الخالق حكيما ينتفي من حكمته ألا يكون هناك يوم آخر. فهذا دليل عقلي واضح. لا يمكن أبدا للملك العادل أن يسوي بين من أساء إليه ومن أحسن إليه. لو فعل هذا الناس يكون عنه ماذا؟ أنه إما ضعيف أو سفيه. يعني الذي أساء إليه أعطاه هدية، والذي أحسن إليه سوى بينهم، أعطاه سوى بينهم. إما أنه ضعيف يخاف من المسيء، وهذا ينتفي في حق الله لأن الخلق يدل على صفة القوة والملك لله، وإما أنه سفيه والله ينتفي عنه هذا أنه حكيم، خلقه يقتضي الحكمة. فلذلك دائما يأتي هذا الدليل في القرآن. ومثل قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اصطرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. جاء في آيات كثيرة هذا المعنى. وما يستوي قال نعم ولا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسلم. فيه زيادة لا زيادة لا، يعني كان يمكن أن يقول ولا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لماذا زاد لا؟ لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. يعني لو قال والمسيء صح، ولكن قال ولا المسيء ليؤكد نفي استواء المسيء مع المحسن، ليؤكد نفي استواء المسيء مع المحسن. نعم قليلا ما يتذكرون يتعظون بالياء والتاء. تتذكرون ويتذكرون أي تذكرهم قليل جدا. والتذكر المقصود بالتفكر، يعني التفكر في هذا الدليل هو دليل الحكمة، هو دليل لا يقل قوة عن دليل خلق السماوات والأرض، لا يقل قوة إن لم يزد عن دليل خلق السماوات والأرض. إن الساعة آتية لا آتية لا ريب لا شك فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها. الآن أكد ماذا؟ أكد الساعة، ذكر الأدلة دليل خلق السماوات والأرض ثم دليل الحكمة، يعني دليل الاستدلال بخلق الأعظم على خلق الأدنى، ودليل الحكمة، ثم التقرير بإتيان الساعة إن الساعة لآتية، ها تأكيد بإن ولا ريب نفي الشك فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني إذا علمتم أن الساعة آتية فعليكم أن تستعدوا لها بالعبادة. هذا مناسبة الانتقال. يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني أثبكم بقرينة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس، سيدخلون وسيدخلون بفتح الياء وضم الخاء، أي بضم الياء وفتح الخاء سيدخلون، سيدخلون مبني للمجهول، وبالعكس جهنم داخلين أي صاغرين. نعم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني يعني اعبدوني أستجب لكم. واستجابته سبحانه وتعالى منها إثابته، من استجابته إلى إثابته، ويدخل في الدعاء الأصح زي ما أنت ذكرت هذا. الأصح هذا لا عامة تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو دعاء الطلب المعروف أن كل الناس يا رب، ودعاء العبادة هي كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله دعاء، لأنه ما يريد من العبادة إلا الأجر. نعم فهذا يعني يدخل فيه الإجابة التي هي إجابة الدعاء، ويدخل فيه ماذا؟ الإثابة. فتكون الإجابة لدعاء المسألة والإثابة لدعاء العبادة. واضح؟ فالآية عامة، يعني هذا أيضا يعني تخصيص بغير مخصص، عشان أولى أن يقال إن الآية عامة. نعم. لو دعا إذا لم يستجب أن يبقى له الثواب لدعاء، يبقى له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في السنن: ما من مسلم يدعو دعوة إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه بها من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه بها من السوء مثلها. فالإجابة أنواع ثلاثة، الناس يقصرونها على نوع واحد، هو أن الله يعجل له في الدنيا. طب أين أن يصرف عنه من السوء مثلها؟ كانت ستنزل فيه مصيبة، وهذا الدعاء كان سببا في صرف هذه المصيبة عنه، أو يدخرها له في الآخرة ثوابا. نعم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، قرأنا هذا: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هل ممكن أن نستدل بمفهوم المخالفة لمن يرى الدعاء على غير الله؟ نعم. نعم طبعا، هذه الآية والتي قبلها دليل على أن الدعاء غير كفر، لأنه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية والجملة الثانية فيها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فتم الدعاء عبادة، فتم الدعاء عبادة. فقوله اعبدوني يشمل ماذا؟ يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه، يعني النهار نفسه لا يبصر. من الذي يبصر؟ الناس الذين في النهار. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله فلا يؤمنون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟ كذلك يؤفك، أي مثل ذا مثل إفك هؤلاء أفك. كذلك يؤفك، أي مثل إفك هؤلاء أفك الذين كانوا بآيات الله معجزاته يجحدون. أفك أي صرف، أفك أي صرف. فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه من صرف. صرف بماذا؟ بسبب ما كسبت يده. نعم. قال: فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام الدليل. كذلك يؤفك، من الذي يؤفك؟ الذين كانوا بآيات الله يجحدون. قلنا هذا المعنى تكرر كثيرا جدا في القرآن، بيان سبب الضلال. الإفك هذا إضلال، إضلال من الله، بمعنى خذلان، عدم توفيق. ما سببه؟ أنهم كذبوا بآيات الله ومعجزاته. كذلك يؤفك الذين كذبوا بآيات الله ومعجزاته، الذين كانوا بآيات الله يجحدون. نعم. واضح هذا؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء سقفا بناء وصوركم في أحسن صوره ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فهذا تذكير بنعم الله عز وجل العظيمة على العباد من بسط الأرض ورفع السماء وإحسان الصور والرزق من الطيبات ذلكم الله ربكم. فهذا كله فيه إثبات للربوبية التي تقتضي الألوهية. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هذه ربوبية. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، هذه ألوهية. فتوحيد الربوبية تستلزم توحيد الألوهية. فاعبدوه فادعوه اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك، الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد، يعني الكمال لله. إذا كان الكمال لله وجب أن تفردوه بالعبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله. لما جاءني البينات دلائل التوحيد من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وهذه البينات جاءت من الله، إذا جاءت من الله فهذا دليل على صدقها. من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، هو الذي خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم منه، ثم من نطفة مني، ثم من علقة دم غليظ، ثم يخرجكم طفلا بمعنى أطفالا، ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم تكامل قوتكم من 30 سنة إلى 40، ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين وكسرها، شيوخا وشيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل، أي قبل الأشد والشيخوخة، فعل ذلك بكم لتعيشوا. ولتبلغوا أجلا مسمى. يعني ولتبلغوا أجلا مسمى معطوف على ماذا؟ على لتعيش. فعل ذلك لماذا؟ لتعيش ولتبلغوا. نعم أجلا مسمى الوقت المحدد محدودا. ولعلكم تعقلون ذلك إلى التوحيد فتؤمنون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا أراد إيجاده، أراد إيجاد شيء، أراد إيجاد خلق شيء، فإنما يقول له كن فيكون بضم النون وفتحها، فيكون بتقدير أن، يعني تكون الفاء ماذا؟ سببية، أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور. هذا تأويل. ما وجه التأويل؟ أول القول بالإرادة، يعني يقول أوله بماذا؟ بالإرادة، يعني أن يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول. يعني معنى القول هنا ماذا؟ ليس قولا حقيقيا، لأنهم لا كما تقدم كثيرا، نعم لا يثبتون صفة الكلام، إنما يثبتون كلاما نفسيا. فهذا تأويل أول القول بماذا؟ بالإرادة. ما المراد عند الشاعر بالإرادة؟ طيب الإرادة هم يثبتون صفة الإرادة بدليل عقلي، لأن الإرادة عندهم تقتضي التخصيص. ولكن لابد أن تعلم أن الإرادة عند الأشاعرة ليست كالإرادة عند أهل السنة. يعني حتى المشهور عند الناس أنهم يقولون الأشاعرة يثبتون ماذا؟ سبع صفات من صفات الإرادة. حتى هذه صفات السبع الحقيقة هم لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة. هم يثبتون إرادة واحدة قديمة. يثبتون ماذا؟ إرادة واحدة قديمة، لأنهم لا يثبتون الأفعال الاختيارية. يعني يقولون الله عز وجل ليس له إرادة متجددة، إرادة ماذا؟ إرادة واحدة الأزل، لكن لن تتجدد بعد ذلك. فحتى إثباتهم لصفة الإرادة هم لا يوافقوننا، لا يوافقوننا في إثبات لصفة الإرادة. نعم، وشغل السنة وكلام في هذا في معظم من كتبه. نعم، ترى تفصيل هذا القول في شرح الشيخ سلطان للعقيدة الوسطية، العقيدة الذهبية، له تفصيل جميل في أول الكتاب في مناقشة الأشاعرة في مسألة الصفات هذه. المهم يعني أنه الإرادة عندهم ليست كالإرادة عندنا. الإرادة عندهم ماذا؟ إرادة قديمة. أما الإرادة عندنا إرادة قديمة النوع حادثة الأحاد، كما نقول الكلام قديم النوع حادثة الأحاد وهكذا. نعم، فإنما يقول أقول فيكون، أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور. وقل مثل ذلك السمع والبصر، عندهم السمع والبصر أزلي. السمع والبصر ماذا؟ ماذا مقارو الإرادة القديمة بس؟ جيد، سنصل كذا في كلام الأشاعرة. سأريدك إجابة سريعة. الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية لله عز وجل، لأنهم يقولون الأفعال الاختيارية تقتضي الحدوث والحادث يحل بالقديم. وهذه شبهة باطلة يرد عليها أهل السنة في موضوعه من الكلام، يعني حتى لو نطيل الكلام في المسألة، لأن هذه شبهتهم. يقولون الأفعال الاختيارية ماذا؟ حادثة بمعنى موجودة في الزمن الجديد، والله قديم، والقديم لا يحل به الحادث. نقول لفظ الحادث هذا لفظ مجمل، ماذا تقصدون بالحادث؟ هل تقصدون بالحادث المخلوق؟ نعم، الحادث لا يحل بالقديم. اما ان قصدتم بالحادث المتعلق بالمشيئة فهذا خطأ. نحن نقول عندما نقول كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، ما معنى كلمة حادث عندنا؟ متجدد، متعلق بالمشيئة، متجدد، متعلق بالمشيئة، ما يأتيهم من ذكر من رب محدث، محدث ليس لنا مخلوق، أي متعلق بالمشيئة. فشبهتهم في نفي كل الأفعال الاختيارية أن الله قديم والقديم لا يقوم به حادث. شبهة ماذا؟ شبهة قيام الحوادث، وهذه شبهة لأهل السنة. يعني هم يردون عليه. نعم، يدخلون هذا في الزمان، الزمان عقل لا يجري، صحيح؟ بالضبط. نعم. قال ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله، قال ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أي القرآن، أن كيف يصرفون عن الإيمان الذين كذبوا بالكتاب القرآن وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة، فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ بمعنى إذا. لماذا قال بمعنى إذا؟ مستقبل. نعم، لأن هذا لم يحدث بعد، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان. ولكن لماذا الله استخدم الظرف الماضي ولم يستخدم إذا؟ إذا ظرف لما يستقبل، لتقرير وقوع هذا كأنه قد وقع، كقول تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نعم، والسلاسل عطف على الأغلال، الأغلال والسلاسل، فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم أو خبره يسحبون. مرة أخرى قال إن الأغلال في أعناقه، إن بمعنى إذا، واضح العلة. والسلاسل عطف على الأغلال، يعني إن الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أعناقهم كذلك، والسلاسل في أعناقهم كذلك. أو مبتدأ تكون اللغة استئنافية، ويكون السلاسل مبتدأ وخبر محذوف أي في أرجلهم، يعني إن الأغلال في أعناقهم انتهى الكلام، والسلاسل في أرجلهم. نعم، والأول أولى، الأول أولى، لأن عدم التقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، أن نقول إن الأغلال والسلاسل في الأعناق. واضح هذا؟ أصل عدم التقدير. فنقول السلاسل مبتدأ وخبره خبره ماذا في أرجلهم، أو يسحبون، أو خبر يسحبون. واضح؟ يعني إما أن يكون الخبر للسلاسل محذوف، أو يكون الخبر للسلاسل ماذا؟ يسحبون. هذا إن جعلت الواو استئنافية. طيب، يسحبون أي يجرون بها بالسلاسل في الحميم أي جهنم، ثم في النار يسجرون يوقدون. إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقود جهنم. فالنار وقودها الناس، ليست كنار الدنيا. نار الدنيا لا توقد بالناس، نار الآخرة عياذا بالله تعالى توقد بالناس. ثم قيل لهم تبكيتا لوما شديدا، أينما كنتم تشركون من دون الله معه وهي الأصنام؟ قالوا ضلوا غابوا عنا فلا نراهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. أنكروا عبادتهم إياها، ثم أحضرت هذه الآلهة. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقودها، كذلك أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين، يضل الله الكافرين. ويقال لهم أيضا ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق من الإشراك وإنكار البعث، وبما كنتم تمرحون تتوسعون في الفرح. طبعا الفرح، تفرحون في الأرض بغير الحق، الفرح المذموم في القرآن هو الفرح الذي يترتب عليه الكبر وعدم شكر النعمة. أما الفرح الذي هو شعور لا يترتب عليه كفر بالنعمة فليس مذموما، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وبما كنتم تمرحون تتوسعون، يعني في الفرح، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى مأوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله بعذابهم حق، فإما نرينك فيه إن الشرطية مضغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل اصبر يعني، والنون تؤكد آخره بعض الذي، فإما نرينك، يقصد نرينك، يقصد بالفعل نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك. وجواب الشرط محذوف أي فذاك، يعني إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. جواب الشرط ليس مذكورا، تقديره ماذا؟ فذاك أي فذلك، أو نتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب. فالجواب المذكور للمعطوف فقط. ما معنى إلينا يرجعون؟ نعم جوابه. نعم، لا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وروي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 نبي من بني إسرائيل، 4000 من سائر الناس. هذا ليس فيه شيء مرفوع. وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد مربوبون. فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق، وخسر هنالك المبطلون، أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. نقول الصور هذا الخشين قليلا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك الله الذي جعل لكم الأنعام، قيل الإبل خاصة هنا، والظاهر والبقر والغنم، يعني كل الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. فالإبل تركب والبقر والغنم تؤكل، ولكم فيها منافع من الدر والنفل والوبر والصوف، الدر اللبن يعني. ولتبلغوا علي حاجة في صدوركم يحملوا الأثقال إلى البلاد، وعليها في البر وعلى الفلك السفن في البحر تحملون. ويريكم آياتي، فأي آيات الله الدالة على وحدانيته تنكرون؟ استفهام توبيخ وتذكير أي أشهر من تأنيثه. تذكير أي أشهر من تأنيث، أي تذكر وتؤنث، يعني كان ينبغي أن يقول ماذا؟ تنكرونها، تنكرونها ولكنه ذكرها. فأيت، نعم، أو فأيت. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الظاهرات فرحوا أي الكفار بما عندهم أي الرسل من العلم، فرح استهزاء. هذا التفسير مرجوح، لأن الأولى اتحاد الضمائر، الأولى اتحاد الضمائر، فهو جعل الضمير في عندهم ماذا؟ رجعنا إلى من؟ إلى الرسل. ما معنى فرحوا بما عندهم من العلم؟ قال فرح استهزاء وضحك منكرين له، يعني الكفار فرحوا بعلم الرسل فرح استهزاء، فجعل الضمير في فرحه راجع إلى الكفار، والضمير في عندهم راجع إلى الرسل. والأولى اتحاد الضمائر، أن يقول إن فرحوا عندهم كلاهما راجع، وهذا قول كثير من المفسرين، قول كثير من المفسرين أن الكفار هم الذين فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم الباطل، إما من علم الكتب المحرفة أو من علم الدنيا. ها؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، وهذه الآية عجيبة ينطبق عليها كل الملاحدة في هذا الزمان، الملحدين في هذا الزمان الذين يحتجون بالعلم، والعلم لا يناقض الدين أبدا، يحتجون بالعلم على نفي الخالق، تصدق فيهم هذه الآية. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب. فلما رأوا بأسنا أي شدة عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله نصبه على المصدر بفعل مقدر من لفظه، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، التي قد خلت في عباده في الأمم، ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب. سنة الله عز وجل في الأمم، ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب، وخسر هنالك الكافرون، تبين خسرانهم لكل أحد، هم خاسرون في كل وقت قبل ذلك، يعني هذا الخسارة لم تكن خسارة جديدة، هم خاسرون في كل وقت قبل ذلك، ولكن الخسارة تتبين لهم ولباقي الخلائق يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا ينفعهم إيمانا وقت نزول العذاب، ليس هناك بعض الأقوام أسلموا عند نعم أن لا ينفعهم إيمان وقت نزول العذاب، ليس هناك أقوام إذا كان لا فلولا كانت قرية نفعها إيمان وإلا قوم يونس لما رأوا بأسنا آمنوا فمتعناهم حتى إلى حين. قوم يونس لما رأوا العذاب لم يروا، يعني لم يروا نزوله بل رأوا مقدماته. هذا بالضبط كقوله تعالى ها وليست التوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، لأن معنى حضر أحدهم الموت أي نزل به نزولا حقيقيا. أما إذا مرض الموت فكيف تنفعه التوبة؟ نعم.